كل هذه الذنوب التي ارتكبها لا كفارة لها إلا التوبة النصوح، ومنها إكفار رمضان. إلا أن بعض العلماء يجبون القضاء بالنسبة لمن أفطر رمضان، كما يجبون القضاء بالنسبة لمن ضيع صلوات. وأنا لا أستطيع أن أتصور إنسانا يفطر في رمضان ويحافظ على الصلوات. الأمران كليهما مرتبطان أحدهما مع الآخر، فمن لا يصوم في رمضان لا يصلي في رمضان. لكن لا يوجد في الشرع أي دليل بالنسبة لمن أفطر رمضان عاملا أو أخرج صلاة من الصلاة الخمس عن أوقاتها عاملا. لا يوجد في الشرع ما يفرض عليه أن يقضي ما عليه من أشهر من رمضان أو ما عليه من صلوات ماضيات، ولكن ننصح كل من كان ابتلي يوما ما بارتكاب مثل هذه المعاصي بأمرين اثنين. الأمر الأول ألا أن يستر على نفسه وأن لا يعلن عن أفعاله السابقة بعد أن تم الله تبارك وتعالى عليه بالتوبة. والشيء الآخر الذي ننصح به هؤلاء التائبين أن تكون توبتهم توبة نصوحة، لأجل أن تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى، ولا تكون كذلك إلا إذا توفرت فيه في توبته الشروط التالية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشرط الأول، عليكم السلام، أن يندم على ما فعل، أن يندم على ما صبر منه من آفات، وأن يحزم على أن لا يعود، وأن يكثر من الأعمال الصالحات، لأن هذه الأعمال الصالحة هي التي ستعوض عليه ما فاته من الأجور والحسنات، وليس هو قضاء ما فات، فإن قضاء ما فات ليس مقبولا عند الله تبارك وتعالى. ويجب أن نعلم أن الذي يصلي الصلاة بعد وقتها كالذي يصليها قبل وقتها، وأن الذي يصوم رمضان في غير شهر رمضان فهو أيضا صيامه لا يقع لا فردا ولا نفلا، لأن شهر رمضان هو الشهر الذي فرضه الله عز وجل على الناس أن يصام. فمن صام شهر رمضان في شوال أو في غيره من أشهر السنة فقد شرع من نفسه من عند نفسه شريعة ما أنزل الله بها من سلطان. عليكم السلام ورحمة الله. فهو تديد أن يتوب إلى الله عز وجل من الذنوب كلها إذا به هو يعود إلى ذنب آخر لعله شر من الذنب السابق، لأن الذي لم يصم شهر رمضان فهو عاصي، أما الذي يشرع شيئا ما شرعه الله عز وجل فهو شرك، كما قال عز وجل أن له شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. ولذلك فمن فاته شهر من رمضان أو شهور من رمضانات لا سبيل إلى قضائها إلا أن كان لمرض أو لسفر، أما والبحر أنه كان جانيا على نفسه كان مذنبا مع ربه غير مبالغ لنصيبه ثم تاب إلى الله عز وجل وأناب، فحينئذ من تمام التوبة أن يكثر من الأعمال الصالحة كما قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى أي استمر على هذا الهدى الذي آب إليه أخيرا. كذلك الذي كان قد فاتته صلوات كثيرات فليس بإمكانه أن يقضيها، وما فات فات وما هو آت آت، ولكن قلنا بأنه قد فاته أجل هذه الصلوات. وعليكم السلام. عليه أن يعوض ما فاته بالإكثار من النوافل، وهذا مما جاء به حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر. وقال عليه السلام في حديث آخر فإن نقصت قال الله عز وجل بملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته، انظروا هل له من تطوع من نافلة فتتمون له به فريضته. فإذا كان المسلم قد أصابه نقص في صلاته، سواء كان هذا النقص كما أو كيفا، سواء كان كما أي فاتت بعض الصلوات وضاعت عليه، أو ما فاته شيء من الصلوات ولكنه لا يحسن الصلاة، لا يحسن أداءها على الصفة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون صلاته والحالة هذه ناقصة. لكي يعوض هذا النقص الكيفي أو ذاك النقص الكمي يجب أن يكثر من النوافل، أن يكثر من الصيام غير شهر رمضان بعد أن تاب وأناب، يجب بطبيعة الحال أن يحافظ على صوم رمضان في كل أيامه كما يجب عليه أن يحافظ على كل الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة، ولا يكتفي بهذا بل عليه أن يضيف إلى ذلك التطوع والتنفل من الصيام أو الصلاة لكي يكمل الله له ذلك النقص الذي وقع في صيامه أو وقع في صلاته، سواء كما قلنا آنفا كان النقص كما أو كان النقص كيفا. النقص في الكمية واضح، لكن النقص الكيف يحتاج إلى شيء من الشرع. ربنا عز وجل لما ذكر فرضية الصيام فقال تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي إن من حكمة تشريع الصيام هو لعل هؤلاء الصائمين يزدادون تقى إلى الله تبارك وتعالى ورجوعا إليه. فإذا صام الصائم ولم يتغير وضعه عما كان عليه قبل الصيام، هذا الصيام ناقص ولا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما في صحيح البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كذلك قال بالنسبة للصلاة، قال عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا استمر المسلم دهرا طويلا من زمانه حتى أسن عليه الصلاة وكبر، وهو لم يتقدم إلى العمل الصالح سوى هذه الصلاة الشكلية الصورية التي يصليها، كما حقق في صلاته الآية السابقة ألا وهي قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا النقص الكيف الذي قد يقع في صلاة بعض الناس، إنما قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، نصفها. الناس درجات، أحسن الدرجات من يكتب له نصف صلاة، لأن الرسول عليه السلام لم يذكر أعلى من ذلك، بدأ بالعشر وانتهى إلى النصف. لماذا؟ لأن الصلاة ليست فقط قراءة وقيام وركوع سجود كآلة جامدة أوتوماتيكية، وإنما هو إنسان له قلب، فهذا القلب يجب أن يخشع صاحبه في صلاته لقول الله عز وجل في كتابه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولكون أغلب الناس هم عن الخشوع في الصلاة منصرفون وغافلون، لذلك مهما كانت الصلاة من حيث مظهرها وشكلها كاملة، فيكون من حيث باطنها وخشوع صاحبها إذا لم يكن خاشعا لله عز وجل فيها، تكون هذه الصلاة أيضا ناقصة، وإن كانت صحيحة في حكم الشرع، لأنه قد أتى بالأركان وبالواجبات كلها فهي صلاة صحيحة. كذلك الصائم الذي صام عن كل المفطرات المادية ولكنه لم يصم عن المفطرات المعنوية وهي الذنوب المعاصي، كما ذكرت آنفا في الحديث الصحيح: من لم يدع الزور الكذب والزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهذا يمكن أن يقال له صام وما صام. كذلك المصلي الذي صلى بكل أركانها وواجباتها ولكنه لم يخشع فيها لله تبارك وتعالى، نقول إنه صلى لكنه ما صلى، صلى صلاة ظاهرة مقبولة في حكم الشرع الذي علمناه، لكنه ما صلى تلك الصلاة الكاملة التي وصف بها المؤمنون كمل في الآية السابقة، وهي قوله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وخلاصة القول جوابا عن ذاك السؤال أن ذلك التائب عليه أن يجمع بين الشروط السابقة، أن يندم على ما فات، وأن يعزم على أن يعود، وأن يكثر من الأعمال الصالحة، ومن ذلك أن يكثر من التطوع والتنفل من الفرائض التي كان يضيعها، سواء ما كان منها صوما أو كان صلاة أو غير ذلك. وهذا هو نهاية الجواب. فلو كان يعلم يا شيخ عدد الأيام التي أخرها، لأن قضية ليس القضية يعلم أو يجهل، قضية أنه يصلي الصلاة أو يصوم الشهر في غير شهره. حتى لو كان سبب الجماع، الجماع له كفارة معروف. ثم في بعض الروايات الثابتة لدينا عليه أن يقضي ذلك اليوم، لكن هذا أمر مختلف فيه بين العلماء، هل يقضي اليوم الذي أصبره بالجماع أم لا. الرأي الراجع عندنا أنه فوق الكفارة، وهي أن يطعم 60 مسكينا، فإن لم يستطع فيصوم شهرين متتابعين زائد الأيام التي أذكرها. الإطعام هو؟ نعم الإطعام نعم تحصير. نعم الصيام لا الصيام كيف؟ الصيام ولا الإطعام أول شيء؟ إيش الآية؟ أول شيء الصيام، صيام شهرين أو صيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع فرقه. نعم، أنت خرقه مليون ما فيه. نعم، خرقه مرة ثانية. نعم؟ يقول فيه مرة ثانية ويجي. خرقه مرة ثانية. هذا ما أعلم. يكون شهرين عن كل يوم. نعم؟ يوم شهرين عن كل يوم أو عن كل يوم. عن كل يوم. طول الدهر حسنا. ذلك خير. مش هتوع. يكون صائما. الناس عم يصوموا الدهر تطوعا، مع أن الرسول عليه السلام قال: من صام الدهر فلا صام ولا أفطر. قدر ما مدى صحة صلاة التسبيح؟ صلاة التسبيح من الأحاديث التي اختلف فيها علماء الحديث اختلافا عجيبا، وما بين قائل بأن حديث صلاة التسبيح موضوع، وما بين قائل بأنه صحيح. وسبب هذا الخلاف الشديد يعود إلى أمرين اثنين. الأمر الأول أن هذه الصلاة حقيقة لم ترد بإسناد صحيح تقوم به الحجة. والسبب الثاني أنها خالفت كل الصلوات المشروعات في هيئتها، فكانت شاذة من هذه الحيثية. الذين حكموا بوضعها نظروا إلى هاتين الحقيقتين: أنه لا إسناد لا صحيح تقوم به الحجة، ثم المتن مخالف لكل الصلوات الثابتة في السنة. لكن الذين ذهبوا إلى تصحيحها أو تحسينها على الأقل، فوجهة نظرهم أنه صحيح أن هذه الصلاة أو حديث التسبيح ليس له إسناد صحيح مستقل، ولكن له طرق كثيرة. ومن قاعدة علماء الحديث أن الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق، وهذا الحديث له طرق يتقوى بها، هذا من جهة. من جهة أخرى قد ثبت عن بعض السلف وهو بالذات عبد الله بن المبارك وهو من كبار شيوخ الإمام أحمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقد كان يذهب إلى صلاتها فكان يصليها ويبعد بالنسبة لمثل هذا الإمام أن يعمل بحديث غير ثابت لديه. فإذا نظرنا إلى هذه المجموعة وخلاصتها حديث صلاة التسبيح جاء من طرق يقوي بعضها بعضا، زائد أن عبد الله بن مبارك كان يصليها فاطمئن النفس إلى ذات لصحة الحديث، وبالتالي يفهم شرعية صلاتها. وحين ذاك يندفع الشبهة التي ذكرتها آنفا حكاية عن القائلين بعدم صحتها، أن المشابهة في بعض الصلوات لا يشترط أن تكون، لأننا نعلم أن هناك صلاة صحيحة باتفاق العلماء، ومع ذلك هي تختلف عن كل الصلوات في الوقت أن صلاة التسبيح تلتقي من هذه الجهة مع كل الصلوات، أعني بالصلاة التي تخالف كل الصلوات هي صلاة الكسوف. فنحن نعلم جميعا أن صلاة الكسوف يشرع فيها ركوعان في كل ركعة، كما يشرع سجودان. فمن حيث أنه يشرع ركوعان في الركعة الواحدة في صلاة الكسوف فقد خالفت كل الصلوات المعروفات من هذه الحيثية، لأنه لا صلاة أخرى يشرع فيها ركوعان في الركعة الواحدة. فهل كان هذا، هل كان وجود مثل هذه المخالفة للصلوات الخمس وغيرها سببا للطعن في صحة الحديث؟ الجواب لا، لأن الله تبارك وتعالى له أن يشرع لعباده ما يشاء من الصلوات وكيفيات. فالعبرة إذن ليس هو أن تكون العبادة لها مثيلات، وإنما أن تكون ثابتة بالطرق التي تثبت كل العبادات. فإذا تركنا هذا الجانب من النقد الذي هو نقد المتن لصلاة التسابيح ورجعنا إلى الأسانيد وعرفنا أن بعضها يقوي بعضا وأن بعض السلف عمل بها، فحين ذاك لا يبقى لنقد كيفية هذه الصلاة وجه يعتد به، فينهض عن ذاك قول من قال بثبوت حديث صلاة بالتالي وبالتالي ثبوت التعبد بها على الأقل بالعمر مرة كما جاء في نفس الحديث، وعلى الأكثر في كل يوم مرة. هذا ما عندي جواب عن هذا السؤال. شيخ يقول السائل: هل ورد حديث صحيح في فضل سورة الزلزلة أنها نصف القرآن؟ لا، إنما هو حديث ضعيف. ورد سؤال طويل. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة شيخنا محمد ناصر الدين الألباني، إني أحبك في الله وأحب من يحبك، وأسأل الله العلي القدير أن يجعل أعمالك المطبوعة والمخطوطة في ميزان حسناتك يوم لا ينفع مال ولا بنون. قال: أما بعد، فعندي بعض الأسئلة التي ليس لها جواب إلا عندك. الأول: اشتقنا اشتياقا شديدا لكتابيك الثمر المستطاب من فقه السنة والكتاب والروض النضير في التعليق على معجم الطبراني الصغير، فمتى ترى النور ومتى تخرج إلينا؟ أما الثمر المستطاب فما أظن أنني أستطيع أن أتوجه إلى إكماله لكثرة المشاريع العلمية التي تحيط بي. أما الروض النضير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير، هذا في الواقع هو جاهز عندي، وهو من أوائل بل أول ما يمكن أن يقال إنه من تأليفي، ولكن كل عمل حينما يبدأ به صاحبه لا يكون كاملا، ولذلك كلما رجعت إلى هذا الكتاب في بعض مراجعاتي أجد فيه ما ينبغي تصحيحه، ولذلك لا أجد نفسي تنشرح لطبع هذا الكتاب، مع أنه في مجلدين ضخمين، إذا طبع يكونان في مجلدين أو أكثر من قياس سلسلة الأحاديث الصحيحة، ولكن لا أسمح لنفسي بنشر هذا الكتاب حتى أتمكن من إعادة النظر عليه من ألفه إلى يائه، من أوله إلى آخره، لأستدرك ما ينبغي استدراكه ولأصحح ما ينبغي تصحيحه من بعض الأوهام التي تبدو لي كلما طبت لي البحوث العلمية أن أعود إلى مراجعته. وأنا أضرب لكم على ذلك مثلا: أصبح اليوم حديث الناس، وأعتقد أن هذا المثل ينطبق مثله أو نحوه على الناشئين من طلاب العلم في العصر الحاضر، والذين توجهوا بكليتهم لدراسة علم الحديث بأشخاصهم أو دراسة منهم على بعض شيوخهم. ذاك المثال أنني اعتمدت في تقوية بعض الأحاديث في هذا الكتاب على توثيق ابن حبان، أما أنا لعل من كان منكم له عناية في لأنه يوثق المجهولين. أنا كسائر الناس اليوم وقبل اليوم كنت غافلا عن التحقيق في توثيق الإنسان هذا، حتى يسر الله لي أن امتلكت نسخة من لسان ميزان الحافظ الثاني، فبه اهتديت وعرفت أن توثيق الإنسان قام على قاعدة خاصة له، وهي توثيق المجهولين. بعد زمان من انتهائي من كتاب الروض النظير عرفت هذه الحقيقة وبدأت أنشرها في بعض مؤلفاتي، ومضيت على هذا سنين. أي إذا تفرد من حباب التوثيق فلا يعتد بتوثيقه، إلى أن وقفت على كلام الشيخ عبد الرحمن المعلم اليماني رحمه الله في كتابه النافع وهو المسمى بالتنكير لما في تهذيب الكوثر من الأباطيل، رأيته لأول مرة ينبه على قاعدة لم عليكم السلام لم أرها لغيره، وهي أنه بعد أن ذكر ما ذكرته آنفا من أن التوثيق من حباب إذا تقرب دون الحفاظ لا يثق به، استثنى من ذلك فقال إلا ما كان توثيقه مقيدا بشيوخه، ففي هذه الحالة يكون توثيقه معتمدا عليه، لأنه في الحالة الأولى يوثق بناء على أن الأصل في الراوي أنه ثقة ولو كان مجهولا، ولذلك فهو نجده يقول في كثير من الرواة الذين ذكرهم في كتابه الثقات يقول روى عنه فلان ولا أعرفه لا أعرف أباه، وهو يصرح بأنه مجهول لديه ومع ذلك فهو يوثقه، أما شيوخه فليسوا كذلك، فهم لا شك عرفهم لأنه درس عليهم وتلقى الحديث منهم، فإذا هؤلاء يستثنون من القاعدة. ثم بدا لي استثناء آخر وقد شرحته في بعض الكتب، ومن ذلك تمام المنة التعليق على فقه السنة، وهذا النوع يشمل بعض الرواة الذين ذكره ابن حبان في الثقات ولم يوثقه غيره، لكن هذا الراوي الموثق عند ابن حبان روى عنه جمع من الثقات. في هذه الحالة بدا لي أخيرا أن هذا الموثق من ابن حبان يكون ثقة. انظروا الآن هذه المراحل التي مررت بها، لذلك نحن ننصح كما نصحت نفسي لا أسمح أن أنشر هذا الكتاب إلا بعد أن مضى عليه أكثر من 50 سنة، لأنني ألفته وعمري في حدود 24 وأنا الآن في 76، لا أسمح لنفسي بنشر هذا الكتاب إلا لو يسر الله لي أن أعيد النظر فيه من أوله إلى آخره وأستدرك ما فاتني من مثل هذه الملاحظة التي ذكرتها آنفا. من تجربتي في هذه الحياة الطويلة وبهذا العلم الخاص، أنا أنصح الشباب الناشئين اليوم والراغبين في دراسة هذا العلم أنهم إذا ألفوا في موضوع أو علقوا على كتاب أو رسالة أن لا يبادروا إلى نشر ذلك، وإنما يحتفظون به على الرف عندهم كما فعلت أنا طيلة هذه السنين الطويلة بهذا الكتاب، لأنني ألفته قبل النضج العلمي في هذا الفن العظيم وهو علم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. يقول السؤال الثاني: لقد قرأت لفضيلتكم رسائل كثيرة ولكن هناك ردود كثيرة عليكم، ومن أسوأها تنبيه المسلم على تعدي الألباني على صحيح مسلم ولم يردوا على الدار قطني بل اكتفوا بالرد عليه، فما هو الداعي على هذه الردود؟ من أمثال هؤلاء الأشخاص هل هو حقد أو انتصار للسنة فما يزعمون؟ الجواب في الواقع والله أعلم بنياتهم، لكن بعضهم يبدو أنه كما قال الشاعر حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، بل كل أعداء له وخصومه، ووراء الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميم. قد يكون بعضهم لهم حسنية لكن شأنهم شأني حينما ألفت الروض النظير، أي أنهم لم ينضجوا بعد في هذا المجال. أما مؤلف جنديه مسلم فهذا بلا شك من أولئك الناس الحاقدين الحاسدين، وأنا توليت الرد عليه في بعض الجوانب من كتابه هذا، في بعض مقدمات كتبه التي تتلى حديثا، وقد يكون منها بعض السلسلة الجلدات الأخيرة من سلسلة الأحاديث الصحيحة أو الضعيفة، وشاهد أن هذا رجل كما ذكرت في الرد عليه كان قد أرسل إلي خطابا وهو مصري الأصل وأنا لا أعرفه، يذكر في هذا الكتاب إنه لما ذهبت إلى مصر ترددت إليها مرتين أو أكثر وألقيت هناك محاضرات كثيرة، يقول هو بأنه استفاد من هذه المحاضرات استفادة عظيمة، وأن هذه المحاضرات كانت سببا لربطه بالسنة ودراسته لكتب السنة، حتى أن بعض الشيوخ قال اتهموه به فقالوا فيه بأنه وهابي أرباني. هذا الإنسان قبل سنين طويلة كتب إلي هذا الخطاب واحتفظ بالخطاب، ولأمره يدعو الله تبارك وتعالى لما جاء وقت الرد في بعض المقدمات المشار إليها على هذا الإنسان اقتضى أن أراجع بعض الرسائل القديمة التي عندي، فعثرت على هذا الخطاب هكذا اتفاقا، قلت سبحان الله كيف ربنا نعم فضلك أدينة كيف أن ربنا يسألنا الرجوع إلى هذا الكتاب وأنا مش بداي ولا أعرف أن هذا المؤلف هو ذاك الكاتب. ذكرت خلاصة هذا الكتاب الذي كان أرسله إليه في مقدمة ردي ليبين أنه ليس ناصحا وإنما هو حاسد، ثم انكشف الغطاء فيما بعد حينما عرفنا أنه من جماعة الشيخ عبد الله الغماري وإخوته من المغاربة. فهل إذن يعني كما قيل إذا عرف السبب بطل العجب، وعلى كل حال نحن نسأل الله عز وجل لمن كان غير مخلص منهم أن يصوفي الله قلبه وأن يجعل عمله خالصا للعلم وليس طائرا للنفس الأمارة بسوء. أما من كان مخلصا منهم أن نسأل الله عز وجل أن يزيدهم علما على اهتمامهم بالسنة. نعم. قال السؤال الثالث: من هو أبر طلابك الذي تنصحنا بقراءة كتبه؟ الحقيقة أنه ليس لي طلاب بمعنى الكلمة، ولكن هناك أفراد يترددون علي كثيرا هناك في عمان ويستشيرونني فيما اعترض سبيله من البعوث ومن تحقيقات، منهم أخونا علي عبد الحميد الحلبي، ثم يليه أخونا سليم الهلالي، هذان ممن الآن توجه إلى العمل وهذا الكتابة، وبخاصة الأول له يعني بعض الرسائل تدل على اجتهاده في هذا المجال، ونرجو له مستقبلا باهرا إن شاء الله تعالى. نعم. قال السؤال الرابع: هناك بعض الأشخاص يتعثرون لبعض المشايخ، فماذا تقول لهؤلاء؟ ماذا يفعلون؟ يتعثرون لبعض المشايخ. لا شك أنه لا يجوز لمسلم أن يتعصب لشخص في الدنيا إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أرسل رحمة وهداية للعالمين، وهو الذي فقط عليه الصلاة والسلام أمرنا باتخاذه أسوة حسنة. وكل العلماء الذين نستفيد من علومهم إنما نستفيد منهم لا بذواتهم وأشخاصهم، وإنما لأنهم أدلاء يدلوننا على ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور. فإذا ما تعصب المسلم لواحد من المشايخ سواء كان من الأحياء أو الأموات، فمعنى ذلك أنه نسي رسالة الرسول عليه السلام وتشبث بهذا الشخص الذي لا يجوز أن يقرن مع النبي صلى الله عليه وسلم في العلم أو في الخلق أو في الكمال. فلا غرابة حينما أقول إن تعصب المسلم لشخص أو لشيخ واحد إنما هو إخلال منه بشهادته أن محمد رسول الله. ولذلك فأنا حينما أشرح الشهادة بأن الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أقول إن الشهادة الأولى تستوجب على المسلم ألا يتخذ معبودا مع الله أحدا، وإلا فهو الشرك بعينه. كذلك بالنسبة للشهادة الثانية أن محمد رسول الله أو عبده ورسوله، من اتخذ أسوة أو قدوة له في هذه الحياة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفعل كثير من المتعصب اليوم، وكما هو مذهب الصوفية الذين يقتدون بشيوخهم، وقد غلا بعض هؤلاء فخططوا لمريديهم هذه الضلالة الكبرى ألا يتخذوا مع الشيخ أسوة أخرى، فقالوا دون خجل أو حياء: مثل المريد يتخذ شيخين كمثل المرأة تتخذ زوجين. ولذلك فقد استعبدوا المريدين وجعلوهم عبيدا لهم، بحيث كنا نسمع عن بعضهم بأنه لا يتصرف في شيء من شؤون حياته إلا أن يستشير شيخه. لقد اتخذوا الشيوخ أسوة أكثر من أصحاب الرسول للرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونه فيما يتعلق بشؤون عباداتهم، أما في شؤون دنياهم في بيعهم وشرائهم وتجارتهم، هل يذهبون هل يسافرون أم لا، فكانوا أحرارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من كمال دعوته وتبليغه بشريعة ربه أن قال لهم: ما أمرتكم من شيء من أمر دينكم فأتوا منه ما استطعتم، وما أمرتكم من شيء من أمر دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم. لقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنه لم يأتي ليعلمهم أمور الدنيا والسعي والضرب في الأرض في سبيل طلب الرزق، وإنما جاء ليعلمهم ما يتقون الله تبارك وتعالى به من الطاعات والعبادات واجتناب المحرمات. أما شيوخ الصوفية فقد استعبدوا مريديهم استعبادا كاملا، وأوهموهم أنهم عليهم أن يستشيروهم في كل شيء من أمور دنياهم فضلا عن دينهم. فقد كان هناك أشخاص نعرفهم بأسمائهم لا يتزوج إلا برأي الشيخ، ولا يسافر سفرة إلا برأي الشيخ، إن قال له سافر سافر، وإن قال له لا تسافر لا يسافر. استعباد سبق أي استعباد كافر مهما سمى وعلم، لأن الكفار يستعبدون الناس من ناحية مادية، أما هؤلاء فقد استعبدوهم من ناحية نفسية، فهم أذل من العبيد مع شيوخ مع أسيادهم. وأنا أقص لكم عبرة، قصة فيها عبرة لمن يعتبر. أحد المشايخ هناك في دمشق الشام، وفي مسجد في سوق من أشهر الأسواق في دمشق اسمه سوق الحميدية، وفي مسجد اسمه مسجد ذهب عن اسمي في وسط سوق الحميدية لعله تحضرني فيما بعد. قرر في الدرس القصة التالية: أن أحد الشيوخ شيوخ الطريق قال يوما لأحد مريديه: اذهب وأتني برأس أبيك. ففعل وجاء إلى الشيخ وهو فرح مسرور لأنه نفذ أمر الشيخ، فما كان من الشيخ إلا أن تبسم في وجه مريده ضاحكا، قال له: أنت تظن أنك فعلا قتلت والدك؟ قال: بلى. قال: أنا أمرك بقتل أبيك، إنما أمرتك بقتل ذاك الرجل لأنه صاحب أمك، أما أبوك فهو غائب ومشاكل. قص هذه القصة والناس اللي يشون كأنهم مشهورين، ما أحد ينطق بكلمة. كيف يا شيخ هذا يمكن أن يقال؟ الشيخ يقول للمريد: اذهب واقتل أباك وينفذ الأمر، وإن كان في الباطن أنه ما قتل، ما أحد يتكلم كلمة. الشاهد قص هذه القصة ثم بنى عليها حكما شرعيا، قال: من هنا يؤخذ لأن الشيخ إذا أمر مريده بحكم يخالف الشرع في الظاهر فيجب إطاعته. لماذا؟ لأن الشيخ يرى ما لا يرى المريد. ألم تروا في القصة كيف أمر المريد بقتل الأب، لكن تبين فيما بعد أن هذا صاحب الأم. وعلى ذلك لو رأى أحدكم الصليب معلقا في عنق الشيخ فلا يجوز أن ينكر عليه، لأن الشيخ يرى ما لا يرى المريد. ونفضل الدرس، ونحن كنا يومئذ نصلي التراويح في مسجد على السنة، ونجتمع في دكان لي أصلح فيها الساعات، ونجتمع فيها بعد كل صلاة من كل ليلة من رمضان. جاءني شاب من إخواننا فقص علي هذه القصة، كان حاضرا للدرس، ولحكمة يريدها الله مر شخص أمام الدكان هو قريب لصاحبي، تركت وراءه ناداه قال له يا أبا يوسف تعال. دخل فأثار معه موضوع قصة الشيخ مع المريض. ايش رأيك يا أبو يوسف في الدرس اليوم؟ مسكين قال ما شاء الله ما شاء الله، أجبليات من هذا الكلام من السوري هناك. فأخذ يناقشه كيف يأمر الشيخ تلميذه بأن يذبح أباه. قال له أنتم تنكروا كرامات الأولياء، أي اعتبر كلام. أخيرا دخلت أنا معه في الموضوع، والقصة طويلة. إن كان الجدار إذا وجهت إليه آية أو حديث يفهم منك أو يفهم منك، ما فهم منا شيئا. أخيرا قلت في نفسي أضرب مع هذا الإنسان الذي لا يحس ولا يشعر بكلام الله ولا بحديث رسول الله، أضرب على الوتر الحساس كما يقولون. قلت له، وهنا الشاهد من كل هذه القصة، قلت له يا أبا يوسف الآن خلينا نكون صريحين مع بعضنا البعض، لو أن شيخك أمرك بأن تذبح والدك هل تفعل؟ ماذا يتصور من إنسان معه ذرة من عقل أو إيمان سوى أن يقول أعوذ بالله؟ لا، هو ما قال هذا. قال أنا ما وصلت بعد إلى هذه المنزلة. انظروا كم فعلوا بهؤلاء الناس، يعني أفينوا عقولهم فعلا، أثروا في عقولهم، ما عاد يميز الحرام من الحلال، ما يجوز ما لا يجوز، بل وصلوا إلى المنزلة. يعترف أنه يطمع أن يصل إلى منزلة إذا قال له الشيخ اقتل والدك أن ينفذ. لما قال لي أنا ما وصلت بعد إلى هذه المنزلة، قلت له باللغة السورية إن شاء الله عمرك ما تصل، عمرك ما تصل لهذه المنزلة. فانظروا الآن كيف أدى الإخلال، لأن محمد رسول الله والإخلاص له في الاتباع وحده لا شريك له في الاتباع، كيف وقع الناس في الشرك وفي الضلال لأنهم أشركوا في الاتباع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره. لذلك لا يجوز لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتخذ في هذه الدنيا شيخا واحدا مهما سما وعلا، مهما كان في ظني عالما وصالحا وهو إلى آخره، وإنما يكون كالنحلة تطوف على كل الأشجار والأزهار وتأخذ منها ما تخرج من بطونها ذاك العسل المشهود له بأنه له شفاء، بأنه شفاء للناس. هكذا ينبغي أن يكون المسلم، يأخذ من كل عالم ما عنده من علم، كما كان علماء السلف رضي الله عنهم، فهم قد ترجموا لكثير من العلماء لأنهم كان لهم مئات الشيوخ. أبو حنيفة مثلا رحمه الله ذكروا في ترجمته أنه كان له 1000 شيخ، وأنا لا يهمني أن يكون هذا الخبر صحيحا بالسند والرواية، لكن هذا موجود، فإن الكتاب السابق الروض النبي في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير أسلوبه فيه، وهذا أسلوب فيه فن فيه إبداع، ليحفظ أسماء شيوخه، رتب أسماءهم على حروف الباء حروف المعجم، وروى لكل شيخ من هؤلاء الشيوخ حديثا واحدا. كان عدد شيوخه أكثر من 1000 شيخ، هذا مسجل في كتاب اسمه معجم الطبراني الصغير. أكثر من 1000 شيخ روى عن كل شيخ في هذا الكتاب فقط حديثا واحدا، يقصد أن يحفظ ويجمع أسماء شيوخه. هو له 3 كتب، معجم الطبراني الصغير ومعجم الطبراني الأوسط ومعجم الطبراني الكبير. الصغير والأوسط أسلوبهما واحد من حيث أنه رتب أسماء الشيوخ، لكن يختلف المعجم الأوسط عن المعجم الصغير فقط من حيث أنه يذكر في الأوسط للشيخ الواحد أكثر من حديث واحد، أما في الصغير يذكر فيه حديث واحد، فله أكثر من 1000 شيخ. هكذا كان علماء سابقا، لأنه في الحقيقة كل عالم يتميز عن غيره بعلم أو بخلق أو دين أو صلاة أو شبه ذلك. وأما المعجم الكبير والمعجم الثالث للطبراني فأسلوبه فيه يختلف تماما عن معجم الصغير والأوسط، وخلاصة ذلك أنه على طريقة المسانيد. من كان منكم يعرف مسند الإمام أحمد ومسند الطيالسي ونحو ما من المسانيد التي بدأت تظهر الآن في عالم المطبوعات، المعجم الطبراني الكبير رتبه على أسماء الصحابة، بدأ بـ10 مبشرين بالجنة، ثم بدأ بالألف والباء وبين المكعب وهكذا، ويذكر هناك لكل صحابي كثيرا من الأحاديث ولا يستوعب أحاديثهم، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. تنصح بها يا شيخ المعجم الكبير؟ نعم، تنصح به اقتناءه المعجم الكبير؟ أكيد لا، بده يتبع الشيخ كتاب الحديث. نعم، الحديث حق قصد صحيحة يعني؟ تقصد المعلق يعني حديث المعجم الكبير؟ نعم، هو من اخواننا كان في سوريا ايضا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة.